هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مفاهيم. اليوم سنبقى مع مجموعة من تساؤلاتكم واستشكالاتكم التي وردت إلى البرنامج عبر إيميل البرنامج أو حتى عبر بعض الاتصالات التي لم نتمكن من الإجابة عنها. سنجيب عن هذه الأسئلة مع ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء. حياكم الله شيخ. سنبدأ بالأسئلة المتعلقة بموضوعات التي سبق أن نوقشت ثم بعد ذلك ما يخرج عن هذه. هناك أسئلة كثيرة جدا متعلقة بالحلقات التي دارت حول العلاقة بين الرجل والمرأة، ومن أهم هذه التساؤلات الحقيقة تخوف وليس التساؤل، تخوف من كثير من المشاهدين أن يكون لما تفضلتم به من بيان سعة العلاقة بين الرجل والمرأة أن يكون له تأثير سيء على المراهقين والشباب بحيث ينطلقون في علاقات نسائية أو النساء في علاقات شبابية غير محسوبة العواقب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن المعلوم أن من يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو له وقارا ويتقيد بأحكامه سيتقيد بالأحكام الشرعية مجردة، ولن يتبع هواه، ويعلم أنه ليس مشرعا ولا محلا ولا محرما، وأن الله سبحانه وتعالى من خصائصه الراجعة إلى ألوهيته أنه وحده الذي يشرع لعباده، فلا يمكن أن يحرم إلا الله ولا أن يحل إلا الله، وأن كل ما أحله فلأن البشر يحتاجون إليه، وأن كل ما حرمه فلأنه ضرر ماحق بهم في جميع العصور، وما كرهه كراهة دون التحريم فهو لأن الأغلب أن يكون فيه الضرر، وقد ينقص ذلك الضرر في بعض الأحيان، وما ندب إليه دون الوجوب فمعنى ذلك أنه أن نفعه أغلبي، وقد يكون غيره أحسن منه في بعض الأوقات. فإذا فهم الإنسان حكم التشريع وعرف أن الله هو الغني الحميد وأنه لا يبلغه عباده بنفع ولا بضر، فحينئذ سيتقيد بأوامر الله سبحانه وتعالى ولا يتعداها. وما ذكرناه هو ما قامت عليه الحجة والدليل من التشريع الذي جاء من عند الله، سواء كان ذلك بنص كتاب الله أو بكلام رسوله المعصوم صلى الله عليه وسلم. ومن أراد الفجور فإنه لن يعتمد على الفتاوى ولن يذهب إلى البحث في الكتاب والسنة، سينطلق. نعم، وقد كان منطلقا، لكن الحمد لله نحن شاهدنا في زماننا كما نبهت أنا في حلقة ماضية إلى أن آثار هذه الصحوة المباركة بادية الآن في زيادة التدين وانتشاره. نسأل الله أن يثبت يعني التعويل في ضبط هذا على تقوى القلوب شيخ والموعظة، ليس نعم. على أن أيضا على بيان الأحكام، نحن لسنا مجبرين لأحد وما نحن بمسيطرين على الناس، نحن علينا أن نبين حكم الله سبحانه وتعالى، وما سوى ذلك من اتخاذ الناس حكم الله هزوا أو ليهم لأعناق النصوص أو تجاوزهم متعدهم لها لسنا مسؤوليتنا. نعم قائمة. طيب شيخنا، هل المخطوبة لها ميزة في العلاقة عن غيرها من النساء الأجنبيات؟ بالنسبة للمخطوبة ميزتها الوحيدة هي جواز النظر إلى ما يدعوه لنكاحها، وقد ذكرنا ذلك، وكذلك ما يسمعه منها من شروطها وما تطلبه في المستقبل، وأيضا ما يبين لها من شروطه هو وأسس التعامل قبل أن يدخل على هذا العقد الذي يراد له البقاء والاستمرار. في عقد النكاح ليس مثل عقد البيع ولا مثل عقد الإجارة، فهو عقد يراد له البقاء والاستمرار ويرجى أن يؤتدم بينهما، ولذلك لا بد أن تركن إليه ويركن إليها بأن يبين كل واحد شروطه وما يطلبه وأسس تعامله وما يحب أن يعامل به. هل يتجاوز الأمر هذا إلى نوع من المعاملة الدائبة بحيث تكشف الأحداث والوقائع والتعاملات عن طبيعة كل شخص و... لا يلزم ذلك، فالأشخاص طبائعهم خفية، والإنسان كائن معقد، حتى لو حصلت الخلطة الدائمة فإن الإنسان لن يكتشف كل ما فيه، ولذلك فكل الضوابط الشرعية لا بد من اعتبارها في معاملة المخطوبة، منها عدم الخلوة، ومنها عدم كشف ما لا يحل كشفه، ومنها عدم الكلام في الريبة، ومنها عدم التمتع بأي وجه من الوجوه. الكلام في الحب مثلا يعتبر من الكلام في الريبة، يعني يعبر عن مشاعره أو تعبر لا، عن مشاعرها؟ إذا قال له إنه قال لها إنه راغب في زواجها، أو قالت له إنها الشباب راغبة اليوم فيه. يقول ما هو أكثر من هذا كما تعرف، السؤال مثلا في عبارات الغرام والمحبة وأشعار الغزل وكذا، وهما ما زال في فترة الخطبة إرسالها بدون مباشرة الكلام عادة لا تثير شهوة، فلا حرج فيها، لكن بالنسبة للكلام المباشر هو الذي يثير الشهوة فيكون من باب التمتع الممنوع. طيب هناك، لكن إرسالها بالرسائل سواء كان عبر الإيميل أو الهاتف أو كتابة لا بأس، لا يثير ذلك. هناك جملة من الأسئلة تقول: هل نفهم من كلام الشيخ في هذه الحلقات أنه يجيز الاختلاط الحاصل في الجامعات والمدارس في العالم العربي على ما ترتب عليه من فساد وزواج عرفي ومشكلات إلى آخره؟ لا، لا يفهم هذا من كلامي. أنا بيّنت فقط الحكم الشرعي المجرد خارجا عن تنزيله على الواقع، وقد ذكرنا أن تنزيل الحكم الشرعي على الواقع هو مهمة المفتي وليست مهمة المدرس، ونحن هنا في هذه الحلقات من المدرسين لا من المفتي. طيب السؤال سيترتب عليه: هل يمكن أن يكون هناك وضع دراسي مختلط مقبول؟ نعم، يمكن أن يكون هناك بعض الأوضاع التي يكون فيها النساء في الخلف والرجال في الأمام، كما هو الحال في العهد النبوي، وتكون مضبوطة ملتزمة، لكن مع الإشكالات الإدارية هكذا في مع الإشكالات في العصر الذي أدركناه في الصدر الأول، مع الإشكالات الإدارية والمراجعات والموظفين والموظفات، الأمر سيكون أعقد من مجرد نساء في هذه ستكون دائما. على كل حال، حتى لو انفرد النساء لا بد أن تكون الجامعة فيها بعض طيب الرجال. العكس أيضا. أحد الأخوة المبتعثين يسأل عن ضوابط العلاقة بين المسلم والنساء في الغرب والمسلمة والرجال أيضا في الغرب، هل هناك ضوابط مختلفة عما قرر؟ لا، لكن فقط بالنسبة للمسلمة لا بد أن تتحرز كثيرا، لأن ضرورتها للدراسة في الخارج صعبة، يصعب أن تصل إلى حد الضرورة. وأما المسلم فنعم، تحتاج الأمة إلى بعض التخصصات والعلوم التي لم تكن إلى الآن موجودة في البلاد الإسلامية بالقدر الكافي، أو لم يحصل لها اكتفاء ذاتي، وحينئذ يمكن أن يكون له وضع خاص، وهذا الوضع ينبغي للإنسان أن يتهم فيه نفسه ولا يأخذه هكذا من التدريس، بل يأخذه من الفتوى فيستفتي في واقعته هو، لأن بعض أهل العلم يذكرون أن كل بلد أصبح نساؤه لا يبالين بالحجاب ولا يتسترن، فتكون معاملتهن كمعاملة الإماء في الصدر الأول. لكن هذا ينزل بفتوى النظر، أما بالنسبة للمس فلا يباح ذلك. ينزل هذا بالفتوى ولا يؤخذ من التعليم والتدريس؟ لا بد أن ينزل بالفتوى، أن يسأل الشخص عن واقعته هو. وهنا لا بد من التنبيه للتحذير من كثير من المخالطات التي لا تدعو إليها الضرورة، فكثير من الشباب المتعاثين والدارسين في الخارج أو المتعالجين قد يصافحون من غير ضرورة، وينظرون من غير ضرورة، ويتكلمون كلاما فيه ريبة، قد تنتفي الحساسية أصلا، فهذا لا بد من الحذر منه. وقد حصل لأحد العلماء مشايخ الذين أدركناهم، وهو العلامة المختار بن حامد رحمة الله عليه، أنه كانت امرأة فرنسية ستجري له عملية جراحية في بطنه. طيب فجاءت وهو منوم على السرير، فمدت يدها لمصافحته، فتردد ثم تذكر أنها تستكشف الآن عن بطنه وتشقه فقال هذا هو، فقال: مدت إلي يدها وما طلبت مدها. تشديد هذا لغة أو نعم لغة من لغات العرب. مدت إلي يدها وما طلبت مدها، وردها من واجبي وما استطعت ردها، والحمد لله على أن لم تمد خدها، والحمد لله على أي حال بعدها. طيب لطيف. بالنسبة للمصافحة فقد كنا فيها، إذا بودر الإنسان في الغرب رجلا كان امرأة بمصافحة الجنس الآخر، فهل الأولى الامتناع؟ نعم دائما، ليس أولى، واجبا. وإذا كان مثلا مشرفا أو مشرفة ويخشى أن لا، هو إذا اضطر الإنسان بأن كانت امرأة مشرفة، ابتلي بأن كانت امرأة مشرفة على رسالته واسترسبه نعم. لأن المصاب حي يكون هذا مسألة نازلة تحتاج إلى فتوى مخصوصة. ينزل بالفتوى فقط. ينزل بالفتوى. طيب ما يتعلق بمشاركة المرأة في الأحزاب والجماعات الإسلامية وتوليها بعض المناصب فيها وقد تكون مسؤولة عن بعض الرجال ونحو ذلك. بالنسبة للمرأة كما ذكرنا عليها من التكاليف ما على الرجل، فعليها أن تنصر الدين وأن تسعى لإعلاء كلمة الله وأن تشارك في ذلك، وقد شاركت فيه في الصدر الأول، فخديجة بنت خويلد رضي الله عنها عليه السلام شاركت بمالها وبتثبيتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالت في أول البعثة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وذهبت بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكذلك أمهات المؤمنين والمهاجرات والمجاهدات منهن نسيبة كانت تقاتل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد بسيفين حتى قطع عاتقها، ومنهن أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها، وقد مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين حينما انهزم كثير من الرجال ولم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 100، إذا أم سليم تتقدم وهي حامل متم وبيدها خنجر، فقال: ما تفعلين يا رميصاء بهذا الخنجر؟ قالت: إن اقترب إلي أحد من المشركين بعشته به. وأم عمارة هي نسيبة ثبتت يوم أحد عندما لم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. وهذا يكون أصلا لمشاركة النساء في الجماعات والأحزاب الإسلامية وكذا، لكل عمل. والنبي صلى الله عليه وسلم في بداية عمله ودعوته بمكة قسم الناس إلى 3 أقسام: القسم الأول من يصلحون لهذه التربية التي يريدها وهذا العمل الشاق وتحمل المسؤولية فيه، ليس لهم عوائق في أنفسهم ولا في المجتمع من حولهم، وهؤلاء جعل لهم دار الأرقم فرباهم فيها، فكان فيها رجال ونساء الخواص هؤلاء. نعم. والقسم الثاني الذين لديهم عوائق تتعلق بالمجتمع لكنهم ليس لديهم عوائق في أنفسهم، فلديهم كامل الاستعداد وتحمل المسؤولية، وهؤلاء جعل لهم دارا أخرى وهي دار سعيد بن زيد بن عمرو بن نهيل، وفيها فاطمة بنت الخطاب خباب. نعم، كخباب بن الأرت، وكان حدادا يصلح للناس الأبواب والنوافذ، ومنهم عمار بن ياسر وكان تاجرا يبيع بالسقط، ومنهم عبد الله بن مسعود وكان راعيا يرعى الغنم على الناس. والقسم الثالث الذين لديهم عوائق في أنفسهم، وهؤلاء قبل منهم إسلامهم ولم يقبل منهم الالتحاق بتنظيمه وعمله ذاك، لأنه سيكون ضررهم أكثر من نفعهم فيه، يخشى منهم فيها. نعم. فعمر بن عبسة رضي الله عنه أمره أن يلحق بأهله، فقال: الحق بقومك فكن فيهم، فإذا علمت أن الله أظهرني فالحق بي. وأبو ذر قال له: ارجع إلى قومك فكن فيهم، فإذا علمت أن الله أظهرني فالحق بي. أنت صرفهم لهذا أو ليكونوا دعاة فقط؟ لا، لأنه علم من شخصياتهم أنهم لا يتحملون هذه المسؤولية، ولذلك فأبو ذر لما خرج من عنده قال: واكتم إيمانك عن قريش فإني أخافهم عليك. قال: والذي بعثك بالحق لأرمين بها بين أظهرهم. فجاء إلى الملأ من قريش وهم عند الكعبة فصاح فيهم: ألا إني أسلمت وبايعت محمدا. فقاموا إليه يضربونه حتى كادوا يقتلونه، فجاء العباس فكب عليه، ثم لما عوفي من ألمه قام فصاح مرة أخرى فيهم، فقاموا إليه يريدون قتله، فجاء أبو بكر فقال: تقتلون رجلا من غفار وتجارتكم تمر على غفار، فأخرجه. طيب شيخ، والطفيل بن عمرو الدوسي أيضا لما رده إلى قومه قال: فأتيت إلى قومي من الليل فاستقبلني أبي فقلت: إليك عني، فلست منك ولست مني. قال: ولما يا بني؟ قلت: تابعت محمدا ودخلت في دينه. قال: ديني دينك. فهذه العلانية لم تكن تصلح لمرحلة دار الأرقم. فلذلك يمكن أن يعمل النساء في كل عمل دعوي وفي كل الجمعيات وفي كل الجماعات، وإن تولين على رجال الإسلام، لكن لا يتولين القيادة العليا للجيوش، فلم يكن ذلك قط في صدر الإسلام. وقيادة عائشة رضي الله عنها لمعركة الجمل هي نفسها تابت منها وندمت عليها وأعتقت رقابا من أجل تكفيرها. لكن ما سوى ذلك من الوظائف القيادية لهن الحق فيها، وبالأخص ما يتعلق بالشورى، فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار أم سلمة فأنقذت الموقف يوم الحديبية عندما أمر الناس أن ينحروا الهدي وأن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا، فلم يستجيبوا لأمره، فاستشار أم سلمة وقد دخل عليها مغضبة، فقال: مالي لا أغضب آمره لا يطاع أمري. فقالت يا رسول الله افعل أنت فإنهم سيفعلون ما تفعلون. فنحر هديه وحلق رأسه، فتبادر الناس إلى ذلك حتى كاد بعضهم يقتل بعضا. وتوليهن الوظائف الأخرى حتى الوظائف في الدولة ما دون القيادات العليا لا حرج فيه، في القيادة العامة هي التي ورد فيها لن يهلح قوم ولو أمرهم امرأة. خاص بالإمام العظمى؟ لا أقول خاص بالإمام العظمى، لكن بما يشبهها أيضا ما يكون القرار فيه نافذا مطلقا. طيب. والمقصود هنا بالفلاح صلاح الدنيا والآخرة. بعض الناس يعترض على ملكة سبأ وأنها كانت فلاحا لهم خيرا في الدنيا، وكذلك مثلا ملكة بريطانيا فيكتوريا ونحوها. والجواب عن هذا أن هذا ليس فلاحا، لأن الفلاح المقصود به صلاح الدنيا والآخرة معا. طيب، هذا الأخ يسأل عن شيء يسمى في العادات القبلية الرضوة، بحيث إذا غضبت المرأة وذهبت إلى بيت أهلها لا تعود إلا بمال يدفع للأب يأخذه الأب، فهل هذا مشروعية؟ لا، الأب ليس له حق في التدخل بين الزوجين بعد تمام زواجهما، وكذلك الأم لا يحل لهما التدخل بينهما. فالرضوة إنما هي للمرأة نفسها إذا غضبت على زوجها، ف لو أعطاها هي لا بأس. نعم، يهدي إليها ويرضيها، ولو أعطاها من ماله فهو خير، وحينئذ لها الحق أن تعطيه لأبيها أو لأمها وأن توزعه أو أن تستأثر به. طيب، بالنسبة لحلقة ليلة القدر كان هناك سؤال كبير حول ما يتعلق بما قررتموه من تنقلها طوال العام، وقالوا أين نذهب بالأحاديث؟ ذكرنا أن الراجح تنقلها في رمضان فقط، في رمضان كله، وأن من أهل العلم من قال تنقل في العام، لكن لم نرجح ذلك. طيب، رجحتم أنها في رمضان كله. طيب، أيضا الأحاديث التي هي التمسوها في العشر الأواخر. نعم، هذا التماس فقط، أن هذا أقمن وأولى وما تطلبه أمامك، ما تطلبه أمامك. نعم، هذا ذاك العام، لكن لا يقتضي عدم تنقلها، فالله جعلها في رمضان لأنه قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر، قال إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. طيب شيخ، القرآن أنزل في ليلة واحدة، لكن تلك الليلة في رمضان. في رمضان ثبت أن تلك الليلة التي هي ليلة القدر في رمضان، يكون مثلا كانت في 15 ولا واحد أو ثلاثة، الله أعلم، كائن ما كانت أقصد. نعم، فكيف نقول بعد ذلك بالتنقل؟ التنقل ثبت في أمور أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين لم يدل دل عليها مرة ثم أنسيها، وكونه أرشد إلى التماسها في العشر الأواخر ثم في أوتارها، وبين أن بعضها أقمن من بعض لسابعة سبع تبقى أو ثالثة ثلاث تبقى نحو ذلك، فهذا أقمن، هو يدل على التنقل. هو محل السؤال، إذا كانت ليلة القدر هي ليلة نزول القرآن، القرآن إنما نزل في ليلة واحدة ثابتة ليست متنقلة، مثلا لم ينزل أكثر من مرة بحيث لا، لكن تلك الليلة التي نزل فيها هذا على القول بأن النزول المقصود به النزول إلى الأرض. طيب، أو في نزول آخر محفوظ، نزول، نعم، في نزول آخر نزوله قبل التنجيم. نعم، فعموما هذا نحو وجه الاستدلال أن ليلة القدر من رمضان فقط. صحيح، هذا معلوم، لكن رمضان 30 ليلة و 29 ليلة، لكن وليس في هذين النصين ما يعين ليلة القدر فيه، لكن يدل على أنها منه. لكن الحث الشديد على العشر الأواخر، العشر الأواخر هي العشر نفسها هي أفضل رمضان. طيب، وفيها فضل عظيم بغض النظر عن ليلة القدر، بغض النظر عن ليلة القدر، حتى لو لم تكن فيها فلياليها هي الليالي العشر التي أقسم الله بها عند طائفة كبيرة من أهل العلم، وفيها ليلة المغفرة وهي آخر ليلة من رمضان، ليلة العتق. طيب شيخ، في حلقة الحب هناك سؤال حول شعر الغزل وحكمه إنشاء ورواية وإنشادا. بالنسبة للغزل ذكر أهل العلم فيه ضابطين إذا تقيد بهما الإنسان فلا بأس. الضابط الأول أن لا يكون تغزلا بمعين حي يشتهى. الضابط الثاني أن لا يكون فاحشا يصف بعض الأمور التي لا يحل وصفها أو تثير. وهذه الضوابط، هذان الضابطان قد يعتدى عليهما في بعض الأحيان في تاريخنا الإسلامي. فكعب بن زهير لما أنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم غزله كان فيه بعض الأمور الفاحشة، تقريبا فاحشة ببعض المعايير، هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول من اللواتي إذا ما خلة صدقت يشفي مضاجعها ويكفي مضاجعها شمن وتقبيل إلى آخره. وأيضا حسان بن ثابت رضي الله عنه، لكن إقرار النبي لهذا معنى أن الشرط لا معنى له. لا يقال لا معنى له مطلقا، لأنه قد لا تكون معينة، وقد يكون الفحش متفاوتا، يكون الفحش نسبيا. هذا طبعا ليس فحشا إذا ما قلنا بقول النابغة في أسئلة من آل ميت رائحنا ومغتدي عجلان ذا زاد وغير مزودي. طيب شعر عروة مثلا أثناء الذي يقول فيها إن التي زعمت فؤادك من لها خلقت هواك كما خلقت هواك، هذا غزل لطيف يعني. أثناء بكرها النعيم فصاغها بلباقة. نعم هذا ما فيه ما في شيء، هذا ليس فيه شيء، هذا مثل ما كان حسان يقول بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع ذلك أيضا التعيين عمرة بنت رواحة رضي الله عنها من خيرة نساء الأنصار، وهي مبايعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أم النعمان بن بشير أول مولود ولد الأنصار بعد الهجرة، وهي أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. نعم. وزوج بشير بن سعد رضي الله عنه، وقد تغزل بها قيس بن الخطيم في الجاهلية. نعم. قال فيها: وعمرة من سروات النساء تردح بالمسك أردانها. وقال فيها أيضا في قصيدته الدالية التي استنشدها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيها: ديار التي كادت ونحن على من تطالعنا لولا نجاء الركائب، تبدت لنا كالشمس فوق غمامة بدا حاجب منها وظنت بحاجبي. وما كان يشهده ابن حزم: يلوم رجال فيك لم يعرفوا الهوى وسيان عن اليوم لاحن وساكت. كثير جدا الأمثلة في هذا كثيرة، بس أنا أستوقفني بيت لابن حزم أريد رأيك فيه. نعم. وهل جاء تحريم الهوى عن محمد، وهل منعه في محكم الذكر ثابت، إذا لم أقارف محرما أتقي به مجيء يوم الحشر والوجه باهت، هذا المعنى صحيح؟ بالنسبة للهوى المقصود عنده هو أنه خارج عن التكليف كما ذكرنا، وهو ميل نفسي فلا يدخل في التكليف ولم يرد فيه ما يمنعه. طيب. لكن هنا التعرض له هو التعرض للفتنة. تفضل. ابن حزم في كتابه طوق الحمامة ذكر كثير من الأشعار، وهي من إنشائه هو. نعم. وفيها كثير من مما لا ينبغي، فنسأل الله أن يتجاوز عنا وعنه. يكون تجاوز منه. ما تفضلتم به في الهوى والميل هذا مرة أخرى ما زال دائرة إشكال، وهو حديثكم عن كون الحب خارج عن دائرة التكليف، يعني ما زال الناس يستشكلونه لأنهم يرون أنه يفتح بابا للعلاقات أيضا من الحب بين الرجال والنساء لا تنضبط. ليس الحال كذلك، نحن ذكرنا أن الحب منهما هو مكتسب ومنهما هو ملقى. نعم. في النفوس، فما ما سعى الإنسان لاكتسابه كان يتعشق عليه. الإنسان كما قال قيس الملوح: تعشقت ليلى وهي غير صغيرة ولم يبدو للأتراب من ثديها حجم، صغيرين نرعى البهم يا ليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم. فهذا النوع هو من التعشق، يتقصد الإنسان ذلك. يعني دعني أقول شيخ بس للتوضيح، الإنسان إذا تعمد مخالطة النساء مخالطة غير مشروعة أو مشاهدة الصور أو كذا فوقع في قلبه حرم، حرم عليه. طيب. لكن إذا حصلت نظرة كما قال النابغة: صفحت بنظرة فرأيت منها تحيت الخدر واضعة القرام، ترائب يستضيء الحلي فيها كجمر النار بذر بالظلام، كأن الشذر والياقوت منها على جداء فاترة البغام. فهذا النوع من غير قصد لا حرج فيه، بخلاف ما جاء في شعر عمرو بن كلثوم الذي يقول فيه: نعم تريك إذا دخلت على خلائن. فهذا فاحش تكلف. نعم تريك هي تفعل. نعم. تريك إذا دخلت على خلائن وقد أمنت عيون الناظرين. طيب شيخ، انتقل لأمر آخر في موضوع الحب. وأيضا بالنسبة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبله من هذا، وما كان تمريحا للشعر وتحسينا له: إذا كان شعر فالنسيب المقدم كما قال أبو طيب المتنبي. فمثلا حسان بن ثابت يقول: منع النوم بالعشاء الهموم، وخيال إذا تغور النجوم، من حبيب أصاب قلبك منه سقم فهو داخل مكتوم، ولم تفتها شمس النهار بشيء غير أن الشباب ليس يدوم، رب حلم أضاعه عدم المال وجهل غطى عليه النعيم. ثم أفضل إلى المدينة. فهنا نعم، لكن لم يذكر المتغزل بها باسمها، مع أنه في بعض الأحيان ينسبها ويذكرها، كما في قوله: عفتات الأصابع فالجواء إلى عذراء منزلها خلاء ديار من بني الحصحاص قفر تعفتها الروامس والسماء. هذه التي يقول فيها: فخيركم لشركم الفداء. نعم. في المدينة. طيب ما دمنا في هذا المديح النبوي شيخنا، وهو من علامات حب المصطفى صلى الله عليه وسلم، هل العناية بهذه المدائح وحفظها وكذا داخل في الحب المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم، أو هو في الغلو المذموم؟ لا طبعا، إذا كانت المدائح غير غالية فهي من التعبد ومن حب يعني الله ورسوله، من حب النبي صلى الله عليه وسلم. لا تكاد تخلو من الغلو. لا، مدائح الصحابة مثلا جمعها ابن سيد الناس الإمام المحدث في كتاب سماه المنح في المدح، فقط مدائح الصحابة، كل ما مدح به الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر فيه شعر حسان وشعر ابن رواحة وشعر كعب بن مالك وشعر كعب بن زهير وشعر بعض النساء اللواتي مدحنا رسول الله. ما بعد الصحابة؟ العباس بن عبد المطلب. ما بعد الصحابة أيضا في القرون الأول فيه كثير من المدائح التي هي منضبطة. وفي العصور المتأخرة حصل الغلو من بعض الناس، ولكن مع ذلك ما زال المديح مستقيما في القصائد التي فيها غلو ترمى بالجملة؟ لا لا، يحذف الغلو ويبقى ما سواه. يعني البردة مثلا وهي أشهر، البردة قليل فيها الغلو، إذا حصل فيكون في بيتنا أو بيتين ويحذف ذلك البيت والمثال ولا يضر شيء. فإن من جودك الدنيا وضرتها. هذا خطاب الله، وذكر أنه أن ما لا يصلح إلا الله من الخطاب هو توجيه، لكنه في سياق المصطفى. ما يضر هذا ورود تداخل الضمائر موجود في القرآن، فالله تعالى يقول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. التسبيح لله وما قبله. نعم، فهذا النوع يمكن أن يقع. طيب، وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم؟ الدنيا من العدم. نعم، بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأمة جعلها الله أمته، فهيأ له كل ما يأتيها من الخير، فما فتح من كنوز كسرى وقيصر. يعني أراد هذا المعنى. نعم، أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب شيخنا المستأذن، نضطر نأخذ فاصل ثم سنعود إن شاء الله. أيها الأخوة والأخوات، فاصل ونعود إليكم بإذن الله. الأخوات، نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونواصل حديثنا حول الأسئلة والمراجعات. الشيخ الكريم، ما زلنا في الأسئلة المتعلقة بموضوعات الحلقات الماضية، وعندنا سؤال ورد حول موضوع الجهاد وموضوع قديم. الأخ يسأل عن الخروج مع رجال الدعوة، فهل هذا يعتبر من الجهاد؟ وإذا كان جهادا فهو من أي نوع الجهاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الخروج للدعوة في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والخروج للتعلم والتدبر والتفكر في عجائب خلق الله والضرب في مناكب الأرض ونحو ذلك، كل هذا من الجهاد في سبيل الله، لأنه جهاد لنفسي وجهاد للشيطان، وهو مأمور به شرعا. يكون جهاد القول أو جهاد الفعل أو كلاهما، من تبليغ رسالات الله والنيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ رسالات الله، وقد قال الله له وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن. طيب شيخ، في موضوع الغيبيات أيضا لدينا جملة من الأسئلة متعلقة بالجن خاصة. هناك سؤال حول ما يتعلق بادعاء بعض الرقاة أنهم يستعينون بالجن المسلمين في قراءتهم ورقيتهم، سواء في إزالة العين أو فك السحر أو نحو ذلك، فهل هذا مشروع؟ لا، كل اتصال بالجن حتى بمسلميهم والاستعانة بهم وباب من أبواب الشر، قد قال الله تعالى في سورة الأنعام وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. فخلطة الجن مطلقا تقتضي ولاية لهم، ومن الصعب على الإنسان أن يفرق بين الصالح منهم الطالح، لأنهم جميعا كذابون ومحتالون، ويستطيع الإنسان منهم، ويستطيع أقصد الجن منهم، أن يخيل الإنسان أنه من الصالحين وأنه من الملتزمين، وهو لا يراه إلا كذلك ويكون على خلاف هذا. لكن بعض الأحيان أيضا يدعي له الإسلام ويكون غير مسلم. الآية لا تكون محمولة على الكافرين فقط، لأنه الحديث في سياقهم. الآية عامة، نار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، فمن خالطهم كثيرا ما يوصله ذلك إلى الشرك بهم، فيكون هذا المتوعد. يعني لا وجه لذلك مطلقا، الوعيد يكون على درجات ذنب، والوعد يكون على أقل شيء في، لأن هذا ينبني عليه أحيانا نوع من الرفق بالمقروء عليهم، أن يقرأ عليه عن بعد مثلا من بيته أو من أي مكان، بحجة أنه من خلال هؤلاء الجن المسلمين. هلا، هو القراءة من بعد تنفع بالنية فقط؟ لا، أن يقرأ الإنسان أنه يريد الشفاء لفلان والقرآن لما قرأ له. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آيات، وكان أبو البراء ملاعب الأسنة وهو مالك بن جعفر بن كلاب العامري مريضا بنجد وشفي تلك القراءة عن بعد. نعم. البعض يقول أنه يوظفهم أحيانا أي مسلم الجن حتى في عمليات جراحية وأشياء من هذا القبيل. لا هذا كله من عالم الخرافة. ما يتعلق بارتباط الشعراء بالجن هل لهذا أصل في المعقول أو المنقول؟ وهل فعلا هم يوحون إليهم بشيء؟ بالنسبة للشعراء الجاهلية كانوا يهيمون في الأودية ويفعلون أفعالا لا يفعلها الإنسان المستقيم العادي، فلذلك يتبعهم الغاوون وهم قوات الجن، كما قال الله تعالى الشعراء ويتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. فالشعر في أغلبه ملازم للخيلاء والفخر، وهذا مدخل من مداخل الشيطان، فالشيطان حينئذ يزين للإنسان قوله حتى يفخر بما لم يفعل وحتى يقول ما هو مستحيل. والفرزدق لما مدح أحد الأمراء فلم يعطه شيئا ذم نفسه فقال يقولون ما لا يفعلون مذمة من الله مذموم بها الشعراء وما ذاك فيهم وحده بل زيادة يقولون ما لا تفعل الأمراء. زيادة في المذمة. لكن هل يبلغ الأمر أن يكون الجن هم الذين يقولون هذا الشعر ويلقونه في روع هؤلاء؟ لا لا، على كثرة الروايات بهذا المعنى الإنس يشعر من الجن. الشعر ناشئ عن الذوق والمكانة في اللغة وسعة الخيال، وهذا لدى الإنس أكبر منه لدى الجن. رأيكم في تفسير بعض الظواهر الطبيعية بأنها مرتبطة بالجن، مثلا مثلث برمودا وما يشاع عنه من اختفاء الطائرات؟ بالنسبة للمثلثات التي في الأرض هي من أقطارها، وأقطار الأرض مثل أقطار السماء لا يستطيع الإنس ولا الجن الخروج منها، كما قال الله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ما مقصود بالأقطار شيخ؟ عفوا، أقطارها معناه أطرافها، هي أصلا القطر معناه المكان المسكون المعمور من الأرض، ولكن أقطار السماوات والأرض في التفسير المقصود بها أطرافها فلا يستطيعون الخروج منها، في أطراف معينة فيها سلطان الله سبحانه وتعالى فيمنع أن يصل إليه الناس. ولذلك السماء إلى الآن لم تكتشف في العلم الحديث، كل البحث في الفضاء والبحث في الكواكب لم يكتشفوا السماء إلى الآن ولا يعرفون شيئا اسمه السماء، وإنما بحثوا والأرض فيها مواقع كثيرة، وهم يزعمون أن الأقمار الصناعية تصورها كل 3 ثواني، لكن كثير من المناطق فيها لا يعرفون ما فيها، ومنها مثلث برمودا ومثلث فرمولا ومنطقة ثالثة. هل يقال أن هذا مرتبط مثلا بالدابة أو المسيح الدجال؟ لا، مرتبط بالسلطان الله، لكن فيه أمور في الأرض ونحن لا لم نرها ولم نسمع عنها. ارتباط مثل اختفاء مدينة عاد إرم ذات العماد، فهي مختفية تحت الرمال ولم تكتشف إلى الآن، يمكن في الربع الخالي الذي هو مكان الأحقاف. وأيضا المسيح الدجال فعلا موثق في جزيرة من جزائر البحر ولا يدرى ما هي، لا يدري أحد الآن، عنده الجساسة. كذلك كثير من الأشياء المختفية التي لا يطلع عليها الناس إلى الآن. أحد الباحثين المعاصرين الخضر عليه السلام كذلك لا أحد يمكن أن يدعي الآن من أنه صوره عن طريق القمر الصناعي وغير ذلك. طيب شيخ، أحد الباحثين الكبار المعاصرين يذهب إلى أن الأطباق الفضائية وما يشاع عنها إنما هي من صنيع الجن، وأنها قد تكون شيء مما هدوا إليه ولم يعرفه البشر. أول شيء يحتاج إلى إثبات وجود الأطباق الطائرة. عشرات الأخبار ما وصلت إلى حد بعض من علية القوم الساسة، ما في أحد من الشهود المزكين رآها أو طلع عليها بالمباشرة. طيب، نتحول شيخ إلى ما يتعلق بعض الأسئلة العامة. في باب العبادات هناك سؤال حول دعاء القنوت باللغة الإنجليزية، سواء كان كاملا أو جزءا منه. بالنسبة للدعاء في أثناء الصلاة بلغة غير العربية ومحل خلاف بين العلماء، فمن المالكية من أبطل الصلاة به، وقد صرح بذلك سند بن عنان في كتاب في أي موضع من الصلاة؟ نعم، في كتاب الطرازي، ونظمه الشيخ محمد سالم في نظم الفقه المالكي، فقال والعجمية لذي الطرازي تبطلها ولو مع الإعوازي، ولو كان مضطرا لا يعرف العربية تبطلها العجمية. يصمت معناه ويذكر نعم يسكت أو يبغي إلى العربية سبيلا كما قال عمر رضي الله عنه الفارسيين يبغي إلى العربية سبيلا. فالفاظ التعبد لا تروى بالمعنى، والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على البراء حين غير لفظا واحدا من العربية إلى العربية أيضا، قال نبيك الذي أرسلت بدل قال برسولك الذي أرسلت، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم. ربما هذا في الأذكار التي هي معينة مثل دعاء السجود أو دعاء الركوع بخلاف الدعاء المطلق مثلا في القنوت أو في السجود أو في، لكن المهم أن أذكار الصلاة جاءت بالعربية طيب. فتكون توقيفية على ذلك، وهذا الذي ذكره الراجح البحث في رواية الحديث بالمعنى مطلقا معروف لدى المحدثين فجمهورهم على جواز رواية الحديث بالمعنى، لكن يستثنون من ذلك هذه الأمور أحاديث التعبدات وجوامع الكلم فإنها لا يجوز روايتها بالمعنى، وكذلك ما لم يفهم الإنسان معناه أو ما لم يحط بمعناه أو ما فهم معناه ونسي لفظه هذا محل خلاف. يعني لا ترون للمسلمين هذا يقول فيه أحد العلماء عندنا هو محمد بن أحمد يورى رحمة الله عليه، يقول رواية الحديث بالمعنى اختلف فيها كثير من أكابر السلف فذهبت لمنعه منهم زمر موافق عبد الإله بن عمر، والحق أن العار كل العارف تبديل لفظه لغير العارف. ومحمد مولود بن أحمد فار رحمة الله عليه في نظم محارم اللسان والسمع والبصر يقول فيها راوي أحاديث جوامع الكلم أو التعبد بمعناها أثم في الغير للداري بمدلولات الألفاظ أن يروي بالمعنى. والسيوطي يقول وقيل إن يذكر وقيل إن ينسى وقيل إن ذكر في هذا أو في ذلك. طيب نعم. يعني الآن الأئمة في أوروبا لا تجيز لهم أن إذا قنته أن يدعو بالإنجليزية أو الفرنسية ليكون أوفق؟ لا أنا ذكرت فقط أن المسألة فيها خلاف ونحن لم نرجح حتى الآن، وليس لكم فيها ترجيح. الحنفية لا بأس عندهم بالدعاء أي لغة من اللغات وحتى الخطبة كذلك إذا كان فيها بعض العربية خطبة طيب الجمعة الدعاء فلذلك إذا كان الناس سيسمعون الناس لن يفهموا شيئا من الخطبة وهي المقصود بها ترقيق قلوبهم وتعليمهم صحيح. فإذا ابتدأ الإنسان الحمد لله والصلاة على رسوله وقرأ آية من القرآن ولو قال أذكر الله يذكركم ونحو ذلك ثم خطب خطبة بالإنجليزية فلا بأس أو بلغة أخرى يفهمها الحاضرون، فأنا أرى أن هذا أنسب للمقصد الشرعي وأوفق مع الحكمة التي من أجلها شريعت الخطبة أصلا. وكذلك الدعاء فالإنسان إذا كان يحفظ ألفاظا لا يعرف معناها ويدعو بها دائما سيدعو وهو غافل لاهن، وورد في الحديث الوعيد على ذلك وأن الله لا ينظر إلى قلب غافل لاهن، فيحتاج الإنسان إلى أن يدعو بشيء يعرفه ويعرف معناه، ولذلك إذا لم يكن له معرفة بالعربية فيتعين عليه أن يدعو بأية لغة أخرى، ولا يجب تعلم الزائد على أصل النطق بالشهادتين وقراءة الفاتحة والتكبير والتسليم من اللغة العربية مع أنها هي أفضل الألسنة وأهمها، والإنسان لا يمكن أن يستوعب كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلا إذا تعلم طيب إذا اختار أن يدعو بكتاب أو من ورقة هل في هذا محظور؟ لا ليس في محظور، هو مثل القراءة من المصحف لكنه أقل خشوعا وأقل تأثيرا غالبا. رجل يريد أن يخرج الزكاة لقوم بأعيانهم يعرف حاجتهم لكن يخشى إذا أعطاهم المبلغ كاملا أن يسيئوا التدبير، فقال سأقسطها عليهم أعطيهم كل فترة قسطا حتى يقضوا بها حوائجهم. هذه ليست زكاة، إذن الزكاة ليست ملكا للإنسان حتى يتصرف فيها، الزكاة جزء استثناه الله من مالنا وأعطاه لمصارف لم يكن قسمته عليها إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، وفرق بينها وبين الصدقة التي هي الزكاة المندوبة. أنا لا يجوز الزكاة الواجبة بيّن الله أنها لهؤلاء الثمانية فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. أما الزكاة المندوبة فقال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عادوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. لا أقصد وآت المال على حبه ذوي القربى، آت المال هو الذي يعطي، آت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة وتلك للفقراء. نعم تلك لهم ليس هو الذي يعطيها، لم يقل إنما الصدقات أن تعطى أو أن تعطيها. وهنا قال وآت المال على حبه كأنه هو الذي يعطي. طيب هل يجب على المرأة أن تقضي مال؟ لذلك لا يجوز للإنسان أن يقسطها على الفقراء، وإذا فعل فقد حجر عليهم في أملاكهم، كما لو أخذ مالهم ووضع عليه يده غصبا ثم قسطه لهم. طيب كيف يحتال في مثل هذه الحالة؟ يدفعه إليه وليس مسؤولا عن تصرفهم. وإذا أساءوا التدبير فهم إما رشدا مسؤول عن أموالهم، وإما سفها مهملون هو ليس وليا لهم. طيب هل يجب على المرأة أن تقضي ما فاتها من رمضان أولا ثم تصوم ستة من شوال، أو لها أن تصوم الست إذا خافت أن ينتهي الشهر؟ الذي يذكره الفقهاء أن من عليه القضاء لا يتنفل، ولكن ليس على هذا دليل صريح. فالذي أختاره أن الإنسان إذا ضاق عليه شهر شوال أن يصوم الستة نفلا ثم يقضي بعد ذلك، مع أن الحديث يدل على أن المقصود صوم رمضان كاملا ثم إرداهه. أنا سأقول هذا لا يشكل عليه النص، لا يشكل عليه إن شاء الله لأنه عازم على إكماله، وعدة من أيام أخرى لم يعينها الله في شهر شوال ولا في غيره، وهذه الست عينها النبي صلى الله عليه وسلم في شوال. والمالكية طبعا ليست لديهم هذه المشكلة، لأنهم يرون أن قوله من شوال هي من مفهوم المخالفة غير المعتبر، فيرون أنه من صام رمضان وأردفه بستة أيام نفلا فقد كمل له 360 حسنة من أي شهر كان. 360 حسنة من أي شهر كان. الفقهاء والمساكين، الفقراء عفوا والمساكين الذين هم محل الزكاة، ليسوا وحدهم محل الزكاة. ما قلت وحدهم، الذين هم محل للزكاة. ما ضابطهم؟ ليس محل الزكاة. ما ضابطهم؟ بالنسبة للفقير مشتق من فقرات الظهر، وهو الإنسان الذي أجهد بدنه في العمل حتى أبدت فقرات ظهره. والمسكين مشتق من السكون لأنه سكنت يده عن التصرف، وقد اختلف فيهما أيهما أحوج. فذهب المالكية والحنفية إلى أن المسكين أحوج من الفقير لأنه سكنت يده عن التصرف، ولذلك يعرفون الفقير بأنه من لديه بلغة لا تكفيه لعامه، لديه شيء أو لديه وسيلة عمل ولكنه ليس لديه غنية تكفيه لعامه. وأما المسكين فهو من ليس لديه ذلك، ليس لديه شيء أصلا. نعم. والحنابلة والشافعية يرون أن المسكين أن الفقير أحوج من المسكين، لأنهم يرون أن المسكين يمكن أن يملك وسيلة للعمل، ويستدلون بقول الله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فيرون أن من يملك سفينة يملك وسيلة عمل وهو مسكين مع ذلك. لكن يجابوا بأن المسكنة هنا ليست مسكنة الزكاة، وأيضا اللام لا تدل على الملك دائما، فقد تدل على الاختصاص وقد تدل على الاستحقاق. طيب لذلك المسكين يطلق على من فيه صفة تقتضي مشفة ورحمة، فمن يرحم لأنه ناقص البدن أو لأنه معز جدا أو لأنه مريض أو ناقص العقل هذا مسكين. وقد جاء في الحديث مسكين مسكين مسكين امرأة لا زوج لها، فالأيم التي ليس لها من يقوم عليها. لكن الذي هو محل للزكاة فقط الذي لا يجد كفايته أو لا يجد قوت يومه. هؤلاء الذين يرحمون من الفقراء هم المساكين. طيب من يرحم من الفقراء مثلا هو داخل في نطاق المساكين، ومن ليس كذلك بدنه كامل وعقله كامل ولكن لا يملك مالا هذا هو الفقير، هذا الذي نرجحه. لكن مثلا في أوروبا اليوم أو في كثير من الدول أمريكا وغيرها هناك نوع من نظام الاجتماع الحكومي، حيث أن الحكومة تتكفل مثلا بمن ليست عنده وظيفة أو بمن هو لاجئ أو نحو ذلك. في مثل هذا الوضع كيف يكون إخراج الزكاة؟ أين المساكين الذين هم أهل لها؟ بالنسبة للذين يعطون في أوروبا من الكانسل أو من البلديات أو نحو ذلك قد يعطون أقل من حاجتهم، وبالأخص في كثير من البلدان أيضا الذين لا يعطون أغلب، لأن الهجرة السرية والأنظمة القاسية فيما يتعلق بالتجنيس والإقامة تجعل كثيرا من الناس مضطهدين في تلك البلاد وهم من المسلمين، ولا يخلو بلد من عدد كبير من المهاجرين الذين لا تدفع لهم البلدية ولا يعتبرون في إعداد اللاجئين السياسيين حتى تنفق عليهم الكانسل، فهؤلاء منقطعون وهم أبناء سبيل وهم أهل للزكاة. الزكاة على القريب شيخ، الزكاة لا ينبغي أن يخرجها الإنسان من نفسه، بل الأفضل أن يوكل عليها من يخرجها حتى لا تكون فيها منة له هو، ولا يخصص بها الإنسان وأقاربه، فذلك بالصدقة المندوبة وفي صلة الرحم وهي واجبة كالزكاة. صلة الرحم نظيرة الزكاة في الوجوب وقد قال الله تعالى نظيرة ما في منزلتها، لا أقصد في الوجوب، فقد قال الله تعالى فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما قضى الله خلق الخلق تعلقت الرحم بساق العرش فقالت يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال ما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. طيب إذا كنت أنا مثلا قطيعة الأرحام ستكثر في آخر الزمان، فيصل الإنسان رحمه من غير الزكاة الواجبة إذا لم يكن عنده إلا هذا المبلغ الزكاة فقط. لا يمكن، الزكاة لا تجب على من ليس لديه سواها ولديه مال غيرها، والمال الذي سيخرجه من الزكاة نسبة الزكاة قليلة جدا 2.5%. قصدت أحيانا في أحيان كثيرة يكون مثلا الباقي، لكن لا يريد هو أن يخرجه، لا يكون الباقي بالكاد يكفيه مثلا، ويكفي مثلا ترتيباته المستقبلية وبعض الأشياء. ما في إشكال، إذا أنفق على رحمه يفتح له باب الرزق. معنى بإطلاق لا تجوز الزكاة على قريب؟ لا، بالنسبة للأقارب جدا مثل الإخوة والأخوات، ومن حتى عند الحنابلة هؤلاء إذا كانوا فقراء تجب على الإنسان نفقتهم، وعند الجمهور لا تجب نفقتهم. طيب عفوا، هل هذا له دليل واضح أنه لا تجوز الزكاة على القريب؟ لا، بالنسبة لهؤلاء أن الزكاة لا يمكن أن يوفر به الإنسان مالا ولا عرضا ولا أي شيء، فإذا كان يخاف إذا لم يعطي من المذمة أو نحوها فوفر ذلك بالزكاة، لم يخرج الزكاة طيبة بها نفسه من هذه الناحية. ولذلك يقول العلامة محمد مولود رحمة الله عليه في الكباب لا تجعلن عرضا بها مصونا أو عرضا فتمنع الماعون، لا يمكن أن تسد لك الزكاة مسدا من منافعك أيا كان ذلك المسد. طيب، هناك مجموعة من الأسئلة في دلالة بعض النصوص الشرعية، منها سؤال عن قوله صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، فيقول هل التتبع صيغة التفعل هذه لها دلالة بمعنى أن المنهي عنه هو تكلف التتبع ولا الموافقة في أي شيء داخلة في هذا الحديث؟ بالنسبة للحديث من دلائل النبوءة وهو خبر وليس يتعلق بالنهي، إنما هو بيان لأن هذا سيحصل في هذه الأمة من يفعل ذلك، حتى لو كان منهم من أتى أمه بقارعة الطريق لكان من هذه الأمة من فعل، فسيكون في هذه الأمة شواذ وقاصرون ومفسدون مثل ما كان في الأمم السابقة. وهو صلى الله عليه وسلم لما سئل فقيل اليهود والنصارى قال فمن إذن، فسيتبع كثير من المسلمين ما فعله اليهود والنصارى وما وقعوا فيه من سوء الأدب مع الله ومع أنبيائهم. ولذلك نجد اليوم من المسلمين من هو جاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيء الأدب معه، ونجد فيهم من هو غال فيه مجاوز للمذون فيه شرعا، وكذلك في الأدب مع الله نجد فيهم من هو غال ومن هو مقصر. طيب، وهكذا، فهذا هو المقصد وهذا من دلائل النبوة وهو خبر خبر صدق. هل يمكن أن يحمل هذا الحديث أيضا على النهي عن اتباع الآباء في العوائد التي لا يدل عليها شرع؟ لا، العوائد توزن بميزان الشرع، فما كان منها مقبولا أو مسكوتا عنه شرعا لا حرج فيه، وما كان مخالفا للشرع مردود مطلقا. لكن ما جاء في الآيات مثلا إن وجدنا آباءنا على أمة، هذه حجة أعداء الرسل ومكذبوه، هل هذا الحديث يدخل فيها أو هو خاص باليهود والنصارى فقط؟ لا، كل الرسل جميعا ما كذبوا إلا بهذه الحجة، كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفها إنا وجدنا آباءنا على أمة. واضح لك سؤالي، هل الحديث يمكن أن يحمل على هذا أو هو فقط على دلالة نصه اليهود والنصارى قال فمن؟ من إذا لا، هو قال من اتبعون سنن من قبلكم، لكن أظهر ذلك اليهود والنصارى لأنه أقرب الأمم من أهل الكتاب إلينا. طيب، ولذلك يمكن أن يوجد في المسلمين أيضا مثل 9 رهط الذين كانوا في أصحاب صالح يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وقد حصل هذا في عصور معينة، وهكذا فكثير من مما حصل في هذه الأمة من الفساد نجد له نظيرا في الأمم السابقة. القرامطة حين اقتلعوا الحجر وقتلوا الحجاج على جبل الرحمة، والحشاشون في الشام وقتل العلماء والختم على رقاب الصحابة والتابعين بالنار وغير ذلك من الأمور التي كانت من شأن الأمم السابقة. طيب، قد حصلت في هذه الأمة. في آخر دقيقة، الحديث لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، لا يهودي ولا نصراني، مفهوم السماع مجرد أن يعرف أنه بعث، هذا محل خلاف، وهذا يبدو أنه من الأسئلة التي طرحت أمس ونسيناها. السؤال عن طرح من قبل، لا هو أمس الأخ اللي اتصل سأل. طيب، معنا دقيقة تحاول أن نعم. فهذا الحديث ظاهره أنه مجرد السماع، لكن الذي يذهب إليه كثير من أهل العلم أن السماع مقيد بالسماع على الحقيقة، بخلاف ما إذا سمع به على أنه مثل ما يسمع ببوذا أو مثل ما يسمع بأي زعيم من الزعماء السياسيين. فالمقصود السماع الذي تقوم به الحجة أن يسمع أنه نبي. ومن أهل العلم من يرى أن السماع كاف لأنه هو يجب عليه بعد ذلك أن يستثبت الخبر ويبحث. على هذا الأصل، على هذا الأصل هل يمكن أن يقال أن كل كافر في النار؟ ربما يكون ما سمع كل من مات على الكفر. لا، هو لابد أن يسمع إذا سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو بعد بعثته. لا يتصور اليوم أن هناك من لم يسمع مع التضليل الإعلامي؟ بلى، يوجد من لم يسمع وهم قليل، ويوجد من سمع بالتشويه. فمن لم يسمع أصلا معذور، هو من أهل الفترة حتى من لم يسمع حتى مات. طيب، ومن سمع بالتشويه، ومن سمع به بالتشويه هذا هو محل الخلاف. طيب، هل قامت عليه الحجة أو لا؟ طيب، إذا كانت الحجة قائمة عليه فيعتبر غير ناجٍ، وإذا لم تقم عليه الحجة فهو ملحق بأهل الفترة. بهذا من وقت هذه الحلقة. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لكم على متابعتكم، وشكرا لضيفنا العلامة الشيخ محمد الحسن على هذه الإضاءات، ونلتقي على خير بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام عليكم.